صباح الخير، صباح الخير الناس اللي على الانستجرام، اصحابنا اللي على الفيسبوك. صباح الخير كلكم، اخباركم ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير واتم صحة وعافية. ازيك يا مسيو حسني، عامل ايه؟ وانت كمان يا حسني كتر خير. ازيك يا علي؟ ارجع المريخ يا راجل، الساعة 1:30. ازيك يا عمر بيه، صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هالة؟ ازيك يا زهرة، عاملة ايه؟ أخبار الصفايح ايه يا زهرة؟ أنت بتاخدي حديد شكلك كده يا زهرة، طالما الصفايح لسه بتتكسر أو بتاكلي عيش أنا مش عايزه. يعني طالما لسه عندك صفايح تتكسر. أنا في مصر. كتر خيرك. مين اللي بيقول يا ساحر؟ أنا الاسم، الأسامي في الانستجرام ما ببقاش عارف أقراها. فيعني ممكن تساعدوني، يعني قول لي مثلا انا عبد الصمد مثلا من افغانستان مثلا، يعني وتريحني. انا ضياء من مصر يا بيه، ضياء العوضي من مصر. ازيك يا سماح هانم، عاملين ايه؟ ازيك يا محمد يا علي، ازيك يا ميري، اخبارك؟ ازيك يا مصطفى، ازيك يا توما، عامل ايه؟ انا عرفتك انت حد. حلقة عن استئصال الطحال وخطورته، ازاي؟ اتكلم ازاي؟ ما حدش يستأصل حاجة، وانتوا قاعدين في طابونة؟ وهو تقول لي الطحال بياكل الصفايح، ما تجننش هو، ما تجننش. ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ ازيك يا نوران؟ لا يعني انت بص، انت طحالك ما تجننش من يوم وليلة، اصل الطحال ده بتاعك من وانت صغير يعني. فمش معنى ان هو بقى كبر، كبر شوية وبقى فيه هايبر سبلينيزم فتتضايق. بصوا يا جماعه، كلمه ممنوع خالص. بص يا استاذه جيهان، يا استاذه اوشا، استاذه اوشا، هلا من، هلا من ايه بقى ده؟ العالم ده عالم ايه يا بنتي؟ ما تختبريش نظري بقى، وما تختبريش. ازيك يا ساره، عامله ايه؟ وما تختبريش معلوماتي الجغرافيه في اعلام الوطن العربي. مليون مسعى المختلف، ايه ده؟ ايه المختلف ده؟ هتضايقيني كده منك يا استاذ. بصوا الاسبوع اللي فات الاي اس تي والاي ال تي، مالهم دول؟ الاي اس تي والاي ال تي دول انزيمات على فكره حلوين قوي. يعني انت عارف اللي يراجع معايا شغل البايوكيمستري الاولاني بتاع السكر، يلاقيني بقول لك ايه، في عندك حاجه اسمها ترانس امينيزز. الترانس امينيزز دول لعبه الكبد. الصوت اشتغل. طيب انا هجيب برضه الثانيه جنبي عشان خاطر ايه، انا مش عارف والله، انا شاحنها وحياه ربنا بس مش عارف هي فصلت ليه. طيب عشان لو فصلت ثاني قولوا لي، بس لو فصلت ثاني قولوا لي. ماشي. المنع ده ليه اسباب ده. اي جوت ده، خلاص كده الصوت حلو. خلاص بقى خلاص اهو اهو الصوت حلو حلو حلو، صوت حلو، اشتغل اشتغل. كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول حاجتين، الممنوع ممنوع عشان خاطر حضرتك تبقى كويس، يعني هو ممنوع عن حضرتك، يعني انا مثلا منع الفول ومنع العدس ومنع الحاجات دي بالرغم ان التيار السائد اهميتهم، ده رقم واحد ومش هننسى الكلام ده ماشي. عشان خاطر اللي بيسال بقى الشاي ممنوع نهائي ولا مش ممنوع نهائي، ما حضرتك لو سبت الشاي هتفضل عندك مشاكل، يعني هيجي لك ارتجاع من وقت للتاني، هيفضل عندك شويه امساك، هيفضل عندك سوء امتصاص، فهو ده هو ده. فيعني انت عايز الايديال، انا بكلمك في الايديال، انت سيكينج البرفكشن. الممبار عادي، الممبار هتحشيه ايه؟ الممبار يا مدام او اعرف هتحشيه ايه؟ الممبار حسب الحشو يعني، لكن جلده الممبار نفسها لو مستويه كويس عادي هتعدي. مرق الطماطم مش حلو، هيعمل لك حساسيه. يعني بصوا انا ارجع تاني للترانس امينيز عشان خاطر ما افصلش الحته دي. فالاي ال تي والاي اس تي الاثنين دول انزيمين اسمهم بالتوالي الالانين ترانس امينيز، والتاني اسمه الاسبارتيت ترانس امينيز. الالانين والاسبارتيت دول اتنين امينو اسيدز، هاخد منهم الامين جروب دي وارميها على حمض اسمه الفا كيتو جلوتاريك، بحوله للجلوتامين بس وخلاص، هو ده وظيفته. الانزيمات دي موجوده فين بقى؟ في الخليه الكبديه. واحد فيهم موجود في السيتوبلازم بره، بيقوم بره، والتاني جوه الميتوكوندري. فمعنى ان هما الانزيمين دول مستواهم يعلى في الدم، معنى ان الخلايا الكبديه موستلي اتاثرت، اتخبطت somehow، يعني اتخبطت خاصه الميتوكوندريا. بقى ما يطلع الاي اس تي اعرف ان ان ان ان الميتوكوندريا في الكبد اتهانت، وده يحصل بقى على طول. تراجع انت الادويه بتاعت حضرتك، تلاقي الفينترن، تلاقي كونترلوك، تلاقي اوجمنتين، دول كبد على طول حضرتك، دول بيعدوا حضرتك من جهازك الهضمي على الكبد، فالكبد بيعمل ديتوكسيفيكيشن ويبدا يحاول يقلل المشاكل اللي من وراهم مسموم. خلي بالك هي بتلف على الكبد ثلاث اربع مرات، ليه؟ هي الاول بتعدي فيه من الوريد البابي على الكبد، دي اول مره، بعد ما تلف لفه بتخش له ثاني عن طريق الشريان الكبدي عادي الهيباتيك ارتري، بتلف على الكبد ثلاث اربع مرات، وفي كل مره الكبد بيعاني معاها. خلاص؟ فكلمه اي اس تي اي ال تي معنى كده ان خلايا الكبد دلوقتي فيها التهاب حاليا او بتعاني يعني. خلاص؟ دول اسمهم ترانس امينيزس. في واحد شبههم بقى اسمه جاما جلوتامايل ترانس فريز، ده اللي هو الجاما جي تي، ده اللي بيزيد مع مشاكل القنوات المراريه. يعني مش شرط الخلايا الكبديه يكون اتاثرت. ازيك يا احمد عامل ايه؟ الشراي الاخضر يعدي، يعني بما يعني هنعتبره اعشاب، اعشاب في ميه تمام، لكن انا ما بنصحش بالميه الكتير، الميه الكتير غلط على جسم حضرتك، يعني الميه الكتير غلط على جسم حضرتك. ولازم تعرف حاجه مهمه، واحد بيقول لك السكر هيطلع عضلات ازاي؟ ما انا بحكي يا ابني اهو، انا بحكي، ما انا لسه عايز اقول كلمه رفيعه قد كده. اللي بياكل بروتين على اساس ان البروتين ده رايح لعضلاته دلوقتي فهو واهم. هو ايه؟ واهم. لا يوجد ستورج او لا يوجد تخزين فور ليتر اون. يعني لو انا ما استخدمتش دلوقتي الاحماض الامينيه اللي موجوده في الدم، مفيش بروتين انا باكله بروح لعضلاتي اصلا، مفيش حاجه هخزنها لبعد بكره، مفيش حاجه هخزنها كمان ست ساعات. الاحماض الامينيه اللي هتمتص دلوقتي يا هتروح تشتغل، هصنع انزيم، هصنع هرمون. اصل خلي بالك بروتينات الجسم في العموم محدوده، يعني تقريبا هم سته او سبعه جروبس البروتينات في الجسم، لما تيجي تحسبها سته او سبعه جروبس، منهم مثلا اول حاجه اللي هي الانتي بوديز، الاجسام المضاده دي بروتينات. الحاجات الكونتراكتايل، الكونتراكتايل يعني ايه؟ يعني الخليه دي

يعني حاجات انت ما تشوفهاش ولا احنا بنتخيلها. احنا الانيميشنز، احنا حتى الالكترون مايكروسكوب بتشوف انت بيه حاجات نقط بتتحرك، انت مش قادر تشوف البروتين بكامل هيئته. البروتين ده كائن زي حالاتي كده، كائن ليه شكل. يعني لما تيجي تبص مثلا انت على بروتين زي الكولاجين، تلاقي الكولاجين ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حبال. وخلي بالك كلمه حبل، ما تديش بالك حبل الغسيل ده، الحبال دي انواع. يعني التلفريك ده بيمشي على حبل سير، فالسير ده لازم يكون سير متين. هما ثلاث سيور وبتلف على بعض بتجدله كده زي الضفيره، ده الكولاجين ببساطه يعني. يعني كل جزيء كولاجين حوالي 1000 وشويه حمض اميني ممسوكين في بعض كده، ماشي، واحد كده ومدجلين ثلاثة ببعض بقى. اللفة دي شوف بقى ده البروتين شكله عامل ازاي، عشان يلفها محتاج في النص جزيء سكر، محتاج جزيء سكر عشان يلف اللفة دي، او جزيء جلاكتوز، يا جلوكوز يا جلاكتوز اللي بيجي من اللبن اللي هو من اللاكتوز، الجلاكتوز ده. فيقول لك انا بيحصل عملية جلايكوزيليشن البروتين عشان الزقهم على بعض، اكنك بتحط بستغل الصفة الاستيكي بتاعت الجلوكوز. هو الجلوكوز بيبقى استيكي اما بيتبل، يعني لو بليت لو نقطة عصير قصب وقعت عندك على المكتب هتطلع عينك انها نقطة امير. فالجلوكوز او الجالاكتوز بينام كل مثلا محطة على الجديلة الضفيرة دي عشان الضفيرة التانية تعرف تمسك فيها كده وتبقى ايه بقى؟ وتبقى مشدودة. شوف الجلوكوز لو نقص والضفيره دي ما لمتش على بعض، الكولاجين يرهرط بقى بتاعه، الكولاجين يتفتح، يعني بدل ما يبقوا الثلاثه مجدولين على بعض ضفيره لا يفك ويحصل عندك رينكلز وبعد كده ترهلات ويتفتح ويعمل لك اللي هو الستريتش ماركس، ماشي. واما يتفتح ويتسرب مكانه هنا ترسبات دهنيه باللايبوجينيسيس، انت بتكون دهون، فيعمل لك بقى السيليولي، تكتلات دهنيه ما بين فتحات الكولاجين، ما انت فتحته كده. ده الكولاجين ده مثال بسيط، ده مثال بسيط على اهميه السكر. والسكر مش موجود في حد حضرتك بس عشان انت بتستغله كيميائيا، ده حتى الفيزيكال بروبرتيز بتاعته انت بتستغلها. يعني الميوكو بوليساكرايدز دي عباره عن بوليساكرايدز، يعني حاجات شبه النشويات بتتحط عليها اجزاء بروتينيه، هبقى اشرحها في تفصيله ثانيه. معظم السكريشنز اللي في جسم حضرتك معموله من الماده دي، خاصه السكريشنز او الافرازات اللي موجوده في جهازك التنفسي. بيستغل ايه فيها؟ بيستغل انها ستيكي، فالهواء هو بيمر عليها، يعني وانت بتتنفس الهواء والهواء بيمر بالتراب بتاعه بالبارتكلز بالجزيئات اللي موجوده بالفيروسز بالبكتيريا، انها تتلزق على الميوكو بوليساكرايدز دي الافرازات، او تتلم، او لو الفيروس جالها تتلم وتكن بيه في حته، حضرتك بعد شويه انت ممكن تكحها او تنفها او تخرجها من جسمك. يبقى معنى كده ان انت السكر مش بس وظيفته ان هو داخل يتحرق او هصنع منه، لا، ده سكر حد ذاته لو ممكن اعمل بيه جلايكوزيليشن، ده زي بيحصل في الهيموجلوبين، ولكن التراكمي بتاعه عادي. يعني ايه تراكمي؟ يعني حصل للهيموجلوبين وده بروتين بيجري جوه كرات الدم الحمراء وعمال يجري كده يمين ويجري شمال، يجري يمين ويجري شمال، شايل اكسجين يفضي ويرجع يعبي من عند الرئه ويرجع تاني يفضي وهكذا. اللي بيحصل عمليه جلايكوزيليشن زي اللي بتحصل في الكولاجين بالظبط. هل العمليه دي مضره للهيموجلوبين باي حال؟ لا. هل تؤثر على الفانكشن بتاعت الهيموجلوبين باي حال؟ لا. امال يا دكتور انا بقى بحس انها تعبان وانا سكري عالي؟ لا، في فرق بين انت سكرك عالي واعراض التعب عندك، وفي فرق بين السكر وسبب تعبك. لا لا لا لا، ما تخلطش الاوراق، ده اللي انا عايز اقوله. انت بتروح المستشفى تقول له دكتور انا عندي زغلله وعندي حرقان في البول وعندي ظهري وريقي ناشف بخش الحمام كتير، الف ب سكر. يابا لا، ما هو انا سكري لسه معليش. ده انت بري دايابيتك، انت بقيت مصطلح تاني، او انت سكر مش هتفرق معايا، انا في الحالتين هتعامل معاك على هذا الاساس. انت عندك اعراض السكر حتى لو انت مش مريض سكر، فانت بري دايابيتك. فانا عندي مصطلحين هقولهم لك، انت يا دايابيتك يا بري دايابيتك، وانت في الستيج دي. طالما الاعراض دي عندك والدليل بتاعك ايه يا دكتور؟ سكرك عالي او انسولينك عالي او هوم اي ار عالي او مش عارف ايه بطيخ. ما انا عندي كلام هقوله لك، والكلام ده الاسطمبه دي لا، صعب قوي ان انت تقول الكلام ده في حين ان السكر مش هو مش لاقي له بقى حته يقعد فيها، لا ده السكر ليه الف ملقف يلقفوه. اللي قلته من حبه ان حضرتك لو كلت النهارده كيلو لحمه، وكيلو لحمه ده فيه مثلا هنقول 6 مليار حمض اميني، وهم كلهم يا عم اسينشال، كلهم اسينشال، ودخلوا جسمك دلوقتي وتصنع منهم الانزيمز وتصنع منهم الهرمونات اللي انت عايزها وتصنع منهم الترانسميترز والنواقل وتصنع منهم بروتين عضلات، وفضل من 6 مليار حمض اميني 3 مليار بعد ما خلصت الليله دي. ها هتعمل فيهم ايه يا استاذ؟ يعني عشان الراجل سالني من شويه السكر بعمل بيه عضلات ازاي؟ ما هو ده اللي انا بحكيه. يوم الجسم جايب ال 3 مليار حمض اميني ومقلعهم الاماين جروب اللي فوق دي كلها. اقلع اقلع اقلع اقلع، انت بقيت حمض عضوي عادي. خش اتكسر، يا تطلع كيتون بوديز يا تطلع جلوكوز، قفلنا الحوار. طب التيجان النيتروجينيه اللي هو شالها الروس دي اللي هو قلعها دي اسمها ايه؟ اسمها امونيا يا حبيبي. فانت بقى هنا في حمل نيتروجيني زياده. الحمل النيتروجيني ده جسمك لازم يوظفه، ياخده. ها اعمل شويه كرياتين فوسفيت في العضلات، ماشي. هات شويه اماين جروب حطهم على الجلوتاميك بقى جلوتامين ورميه في الدماغ حبه، حاضر. شويه امونيا حطها على قواعد نيتروجينيه واعمل شويه بيورينز، اتفقنا. ها فاضل ايه؟ نعمل بروتين زياده، ها اعمل شويه البومين زياده، ها وبعدين هات يابا الامونيا دي تترمي في الزباله بقى، خلاص خلصت خلصت القصه. يعني بعد 6 ساعات استخدام ما عندكش ستورج للبروتين، انت تعرف تخزن دهون وتخزن جلوكوز لان هم دول لايف سيفنج، دول حياتك مش البروتين حياتك. انا اعرف اصنع البروتين من دول، لكن العكس غير صحيح. النيتروجين لا ما بيستقرش في جسمك. اعمله بقى كرياتينين وارميه، اعمله يوريا وارميها، تطلع في نفس تنزل في بيبي زي زي زي ما هو. لكن النيتروجين ما بيقعدش. يوظفه دلوقتي يرميه. لكن اخزن لقدام يمكن احتاج بروتين مش هيحصل. يبقى من باب ادعى اما جسمك يستدعي البروتين هو هيتصرف. وانا بديهولك وانا مش حرمك منه. يعني انا بديهولك، فالراجل اللي سال على الجلوكوز لا، انا من السكر مع شويه امونيا من اللي انا عندي دول عمال اطلعهم كل يوم اعمل بروتين واعمل ابل بروتين كمان. مش اعمل بروتين بس، اصل انت فكرتك عن نيتروجين بروتين، لا ده في حاجه اسمها قواعد نيتروجينيه، اصل الحياه بقى. قواعد نيتروجينيه بيورينز بيرميدينز، هصنع منهم الستراند بتاع الدي ان ايه، اي بي لايف، اي بي لايف حياه، بداية الحياة من عند دي ان ايه. فانت ما قبل الدي ان ايه مفيش حياة اصلا، فقبل البيورينز والبريميدينز مفيش كلام. بيورينز بريميدينز ايكوال كلمتين، ايكوال سكر خماسي ريبوز وايكوال قواعد نيتروجينية. خلصت القصة، خلصت هذه القصة. عشان كده الطفل الرضاعة بالنسبة له في الاول مهمة جدا، لان لبن الام مش بس فيه بروتين او في نيتروجين يعرف يستغله هو كنونه، لا ده في اجسام مضاده كمان، ده انا بغذيه باجسام مضاده من بره ترشق جهازه الهضمي بالطول. وسبحان الله اللبن يحل محل الدم. يعني ما تبصش للبن هو كالسيوم، لا لا لا لا، لبن الام قصه مختلفه، يحل محل الدم، والا ما كانش الاسلام عندنا خلى اللي رضع على حد يبقى اخوات، لانه دخل في صميم كيانه، في صميم جهازه المناعي، في صميم جهازه العصب. اول نيتروجين دخل جسم حضرتك من بره كان لبن مامتك الرضاعه. فعشان كده اللبن ما تبصلوش ان هو لا ده لبن، ده بديل الدم، بديل الدم حرفيا، لانه مش سائل عادي. الست خلال فتره الحمل اللبن بتاعها بيتكون، بيبقى مليان اجسام مضاده ضد كل ما اكلته خلال فتره حملها. عشان كده اللبن في اول اسبوع بينزلها اسمه الكولوستروم او السرسوب، ده بيبقى غني بالاجسام المضاده وبيعدي في اول يوم او اتنين للنونو بيعدي لان بتبقى امعائه محرمه، فيقوم معدي الاجسام المضاده، لان انت مش مسموح لك تعدي بروتين اصلا. عشان كده بقول لك انت ما عمرك ما عديت بروتين من امعائك، مش مسموح. حضرتك بتعدي الامينو اسيدز، موافق؟ دي الوحده اللي ممكن تعدي. نادرا لو عدى دايبيبتايد، يعني اثنين امينو اسيدز انت بعض، نادرا. فجسمك ما بيعملش معاك الحركه دي خالص. فموضوع ان انا بكتر بروتين عشان ده مصدر لعضلاتي، ده كلام عبط. ده كلام عبط، انت قاعد نايم على ظهرك. فورك الفرخه ده هيخليك تخاف اكتر، مش هيدي لك عضلات. مش مش مش مش منطق ومش فكر. خلاص؟ المهم، فاحنا نرجع تاني مرجوعنا، ان الليجيومز والويتس او الحبوب فرقها من البقول. الحبوب البروتين الاصلي اللي فيها الجليادينز، اللي هم الجلوتينين والجليادين، دول اللي هم بيلزقوا. لو اول ما يلمسوا الميه يقوموا لازقين في بعض وعاملين لك التلزيقه اياها، لو قالوا سبب كل المصايب. خلي بالك بقى، دول هاي بيولوجيكال فاليو، دول هاي بيولوجيكال فاليو، ومعاهم البومين وجلوبولينز زي الجسم عندنا، بس نسبة 20% بس. 80% جلوتينز، 80% في الأقماع جلوتينز، تمام. وبالمناسبة هو يقول لك البروتين كله على بعضه في الـ في الـ في الأقماح أو الحبوب زي الرز والقمح من 2 جرام في 100 جرام، 2 جرام لحد أقصى يقول لك القمح الأسود 10 جرام. يعني عايز يقول لك هو عمال يقل أدبه عليه أصلا في كل المواقف. يعني عايز يقول لك ما فيهوش اي بروتين. ها ادي الحبوب يا عم اللي انت فلقتينا بيها، ها ما فيهاش اي بروتين. وفهينا ما يحط مقارنه يقول لك الليجيومز او البقول فيها 25 جرام في ال 100 جرام، 25 27 جرام. يا نهار ابيض، انت بتبص لها تعمل لك بقى من العدس عيش، ما هو في جلوتين برضو. العدس والفول فيهم مش جلوتين، في حاجه اسمها جلوتيلينز. الجلوتيلينز برضو بتلزق مع البرولامين، بس مش نفس التلزيق بتاع الحبه الكامله او الاقماح. الاقماح عشان كده تتخبز بسهوله، هي منها فيها بتخبز نفسها، لكن العدس والبقول نسبه الجلوتيلينز فيها قليله، لان معظمها البومين، عشان كده بيعمل حساسيه زي البيض. يعني معظم بروتين البقول البومين، زي البيض، زي البيض بالظبط. عشان كده ما تستغربش من واحد بياكل فول وعنده دايما حساسيات متكرره، هو مليان البومين، والالبومين ده بروتين مثير للحساسيه. وانا شرحت قبل كده ان الهيستامين كده كده هيطلع في جسم حضرتك مع كل اكله، ما بالك لو اكله بقى كمان هيستامينوجينيك، يعني اكله مثيره لجهاز المناعه. خلي بالك جهاز مناعتك ده اما بيقوم بمليارات خلايا بتجري بقى. ما هو انت عندك 24 مليار خليه بيتم تنبيههم مع كل وجبه حضرتك بتاكلها او حتى بق ميه. ما هو انت بتنزل ببكتيريا اللود نازل من بق سعادتك، فرمنتيشن، في تخمر بيحصل في بقي طول ما انا عايش. حلو؟ حلو. سكر بيتخمر وبواقي اكل هنا بتتخمر وفي لايبيز شغال. خلي بال سعادتك، انت بيطلع هنا عندك الفا كيمو تريبسنز زي الالفنترن في بقك طول النهار بيغسل حوالين سنانك. في انتي بايوتيك بيطلع في بق سعادتك، السلايفا اللعاب ده مش اي عبط. اللعاب ده متكلف، بيطلع 1.5 لـ 2 لتر في اليوم، ليهم شغل. فانت حضرتك لما بتيجي تشرب بق المايه دلوقتي، ها عملت دايليوشن وغسلت بقك واتبلع الكلام ده. اتبلع يعني هيشغل مكنه الانسولين، وقدام الانسولين هيشغل معاه مكنه الجاسترين ومكنه الهيستامين. دول هرمونات لازم تطلع مع كل حاجه تدخل معده حضرتك. عشان كده الميه في الاسلام بتفضل، يعني هي ما فيهاش كالوريز، ما فيهاش نيوترينتس، هي H2O. يعني حتى اسمها بالانجليزي يقول لك ايه، هيدروجين اوكسايد، اكسيد الهيدروجين. الميه دي اكسيد الهيدروجين ببساطه، هيدروجين اوكسايد. هيدروجين ايه؟ اوكسايد. فاسمها H2O. ال H2O ده بقى، H2O بقى ما فيهوش اي مواد غذائيه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، من كان صائما فافطر فليفطر على رطبات، رطب سكر عالي، فان لم يجد فتمرات، فان لم يجد فحسى حسوات من ماء، شربات شربات، تاتش تاتش تاتش تاتش، فانه طهور. ما قالش حتى مغذي او مفيد. مفيش فايده في الميه، تروي عطشك ربنا جعل فيها سر معجزه، لها صفات مش في غيرها، بتدوب كل حاجه، سكر تدوب، ملح تدوب، وهكذا. تحطها في اي ماده تخفف، تحطها في انابيب رفيعه عندها النفاذات الشعريه فتنفذ، فعشان كده موجوده جوه الشعيرات الدمويه بتاعتك. ما انت البلازما عندك ميه مملحه، ميه بالملح 0.9%، ما انت ما بتروح الطوارئ ما بنعبلكش ميه، بديك يا ميه بسكر يا ميه بملح يا جلوكوز يا محلول ملح، ما عنديش تالت، صح؟ دول الطوارئ. يعني تري الطوارئ بتاعي في المحاليل سكر وملح اللي هم مانعينهم عن حضرتك، دول اللي انا بديهم لك. ما عنديش في التري ده بقى انسولين، تخيل عندي ادرينالين ونور ادرينالين وعندي دوبامين وعندي كالسيوم وعندي مغنيسيوم وعندي بوتاسيوم وعندي محلول ملح وعندي محلول سكر، ما عنديش انسولين انا في تري الطوارئ، لان هو مش هرمون طوارئ، وعمره ما كان لايف سيفنج. يعني انا شفت فيلم اسمه اندينجر سبيشيز من كام يوم على نتفليكس، قايم على اسره امريكاني نزلوا في كينيا، وبعد ما نزلوا في كينيا بيتفرجوا على الحيوانات، المهم طلعوا عليهم مين ولا حصل فيهم ايه، اتحبسوا في حته جوه الغابه. الفيلم كله داير ان ست عندها سكر وهيجي لها الغيبوبه لو ما خدتش الانسولين. You got the point ولا لا؟ انا بزرع فيك وعي ان سكرك لو عين انت هتموت، فانت هتموت كده من الخوف. بس نشر الوعي ده على مدار 100 سنه 120 سنه ان السكر بيموت، وابعد عن السكر والانسولين حياتك، والانسولين لو نقص في جسمك فانت بتموت. ده لدرجه هم اخترعوا ادويه، يلاقوا ادويه بت بت بت بت بتاثر على مستوى الانسولين بتعليه بالصدفه، زي مثلا الدواء اللي اسمه تبليزوماب. تبليزوماب اي كلمه ماب في الاخر اعرف انها مونو كلونال انتي بوديز، دي اجسام مضاده اسمه تبليزوماب. هتلاقي زيه بقى ديموكسي ماب والحاجات دي اللي هو بنستخدمها ساعات في هم بيستخدموها يعني في الام اس والمايوثينيا والامراض المناعيه، يقوم تقيم مديني مونو كلونال انتي بوديز، فتلاقي اخر اسمه في البراند نيم ماب، ماب اللي هو مونو كلونال انتي بوديز. فالمهم الدواء ده كان مستخدم في الاتوبيك ديرماتايتس اللي هي حساسيه الجلد التحسسيه، اللي هو الاكزيما التحسسيه، اللي هو الناس كل فتره يجيله بطش حمراء كده مش عارف سببها ويهرش. فالمهم الدواء ده بقى له كذا سنه بيستخدم في الاكزيما التحسسيه. بالصدفه لو ايه، على فكره مفيش كومنتس بتطلع عندي، فمحدش يزعل مني، انا ما بردش على حاجه هيطلع عندي رياكشن، لكن كومنتس ما بيظهرش عندي مش عارف ليه. فتلاقي هم مديك دواء عباره عن ايه؟ عباره عن اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي تطلع تشبك في ايه بقى؟ يعني تطلع تمسك في ايه في الاخر؟ غريبه بقى، تمسك في ال ال ال الكيمياء اللي طالعه من خلاياك المناعيه، حاجه اسمها الانترلوكينز والسيتوكاينز او اجسام مضاده. يعني هنفترض مثلا هو بيقول لك انا هديك ده عشان الاجسام المضاده اللي طلعت ضد خلايا القولون بتاعتك. هو بقى كانوا بيدوا الدواء ده في بتوع الاكزيما، اللي هو الاكزيما اللي هو الاتوبيك درماتايتس، اللي هو مش عارفين سببها ايه. وعلى فكره كلمه اتوبيك درماتايتس دي علامه استفهام كبيره، هو مش عارف سببها لحد النهارده. هو انت عندك حساسيه في جلدك، سببها ايه؟ معرفش. هنعمل لك اختبار حساسيه، عندي 7000 جين انتيجين هعمل لك عليهم اختبار ب 7 مليون جنيه. هتطلع بقى انت عندك حساسيه من ايه بقى؟ حشره الفراش، من ام احمد اللي بتبيع سجاير تحت، عندك حساسيه من عم جابر اللي باخد منك الايجار اول الشهر، هو الحساسيه دي هتطلع كده. من من من اسمه ايه؟ الجاثوم، هيطلع عندك منك حساسيه من حاجات غريبه. لكن هو ما عرفش يشخصها. استخدموا لهم المهم التبليزوماب ده، فبعد شويه لقوا ان التبليزوماب بيعلي مستوى الانسولين. يا خبر ابيض، يقول لك الله، طب انا بدل ما ادي انسولين ما اديك التبليزوماب ده. ركز بقى معايا، هو انت جسمك كده كده من كتر ما انت عمال تضايقه بالاكل الغلط، فهو عمال البنكرياس عمال يحزق على القطاعين، قطاع الاكسكراين اللي هو بيطلع فيه افرازات قاعديه عشان يهضم، وفيها انزيمات هضم زي اللايبيز والاميليز، دول انزيمات كبد بتطلع في قناه الكبد، قصدي انزيمات بنكرياس بتطلع في القناه البنكرياسيه وتوصل لحد ال 12. في التوقيت ده هو بيحصل استثاره للبيتا سيلز، هم يعني كميه صغيره في الديل، والالفا سيلز اللي جنبها اللي بتطلع الجلوكاجون، هم الاثنين اخوات الفا وبيتا سيلز جنب بعض في الديل في البنكرياس. فمع استثاره البنكرياس هو البيتا سيلز تم استثارتها ايه؟ مع الاكل اللي اتاكل، الاثنى عشر ومحشور اهو، فبيبدا يفرزه عشان يطلع معاه في الدم ويروح معاه في البورتال اللي هيتم منه امتصاص اكل مع الانسولين ويروحوا للكبد. شايف اللقطه دي؟ اللقطه بقى اللي بتحصل ايه؟ انت الاكل واقف سادد، الامتصاص بتاعه ضعيف في الحته دي، فالانسولين بيطلع اسرع ويروح على الكبد فيهبطك انت، تهبط قبل ما السكر بتاعك يتم امتصاصه. الانسولين راح ما قبل السكر ما راح، فيحصل بقى البوست برانديال هايبوجلايسيميا اللي هو بقى ايه؟ يقول لك انا اول ما اكل حاسس ان انا هبطت وعرقت وتلكت. بص كده بطل كده، ها تلحقوه بايه بقى؟ كوبايه عصير تفوقه بقى يفوق، لانه خد السهل، فالسهل بقى مش هيستنى الاكل لما يتهضم، لا هيقوم معدي ورايح ال 12 ورايح داخل، فيلحق الانسولين اللي عمال يفشخ الدنيا جوه. فهمت الفكره؟ فلازم يكون في الحته دي في توازن، الانسولين يمتص مع السكر اللي بيمتص في نفس الوقت عشان نروح نشتغل. فانت اللي بيحصل ايه بقى؟ انت حضرتك بقى بعد شويه الانسولين عمال يطلع يطلع يطلع يطلع، وانت يا عيني بقى عمال تحوش في دهون تحوش في دهون تحوش في دهون، جسمك عايز يوقف شغل الانسولين. جسمك ده صاحب السيطره العليا، يبدا يعمل ايه؟ شو بقى التركيز، يبدا يلاقي خلايا البيتا سيلز بقى فيها اوفر اكتيفيتي، يبدا يوقفها بانتي بادز، يوقفها بانتي بادز، هو يوقفها بانتي بادز، يقوم التبليزوماب ده رايح على الانتي بادز يقول لها لا ما انتش افلاح، احنا مبسوطين بالانسولين، فالانسولين يعلى فالسكر ينزل فانت تتبسط وانا اتبسط وكل الشعب المصري يتبسط، وطنط مديحه هتتبسط كمان على فكره، ان احنا نزلنا السكر في الدم، لان احنا هنسيطر على التراكمي، وطالما سيطرنا على التراكمي يبقى مسكنا راس العفه من الاخر. انا بنصح كل مريض سكر، انت والتراكمي اخوات، توأن توأن سياني، ماشي؟ انتوا توأن سياني انتوا الاثنين، فالدكتور بتاعك همه يسيطر على السكر ومن ثم التراكمي، فطالما سيطر على السكر والتراكمي انت في قبضته. الوفاة في اي لحظة الان، احذركم الوفاة في اي لحظة. نعم نعم، انه الانسولين يا باشا، انا ما بهزرش، انا طالما حررت البيتا سيلز من تحت ايد الجسم، انت بتعاند الجسم، بص خلي بالك انت جسمك وانت نونو، لا مش وانت نونو بترضع، لا ده انت وانت نونو في بطن ماما لسه يا فيتس، عارف الفيتس؟ انت كنت فيتس، في انه انت نونو، الخلايا المناعيه دي بقى دول خلايا بتطلع من حتت الليمفويد، يطلع من الطحال ويطلع من الغدد الليمفاويه، يعني بيطلع ويطلع من النخاع برضه، نخاع العظم برضه، ويطلعوا ويتفرجوا كده على الخلايا، فهم معاهم كيبورد كبيره، الكيبورد الكبيره دي يقول له اتعرف لي على احنا بنتكون، واحنا بنتكون لسه ما اتولدتش وانا بتكون لسه، فتيجي الخلايا تتعرف يقول لك دي ايه ده؟ ده خلايا كده شيفت ديليت يابا، شيفت ديليت شيفت ديليت، فايه ده؟ ده خلايا مخ شيفت ديليت، فبيتعرف على الانتيجين ويشيفت ديليت، يعني هو شاف الانتيجينات بتاعت حضرتك وبيشيفت ديليت عليه، عشان ما حدش عبيط بعد كده يقول لك اصل انت جسمك اتجنن فضرب خلاياك. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ايه اللي صحاه جننه بالليل؟ يعني وهو انت نايم ايه اللي صح الصبح لقيته اتجنن ليه؟ هذا الجسم الغريب. لا ده انت وانت بتتكون جهاز مناعتك قاعد معاه كيبورد ويتعرف، ها شفت خلايا كذا شفت ديليت، شفت خلايا المخ شفت ديليت، خلايا الجلد شفت ديليت، خلايا مش عارف، فخلاص فشال احتماليه تكوين اجسام مضاده ضد نفسه من وانت لسه نونو خالص، يعني انت لسه نونو في بطن ماما، لسه ما بقتش بني ادم بتتكون، فتعرف على كل خلايا جسمك ما عدا اثنين، خلايا الخصيه في الرجاله، عشان كده كان كل الناس يقول لي واد وهو صغير اوعى تاخد شلوت في الحته دي، ولو خد شلوت في الحته دي ممكن الخصيه تتعور، ولو اتعورت الخصيه وجزء من نسيجها شاف الدم جسمك يضربها، ومش يضربها لوحدها ويضرب الثانيه كمان تاني، لان الخصيه ما اتشافتش وانت نون، خلايا الجنسيه اتكونت بعد البلوغ فما اتشافتش وانت نون، ادي واحده، انهي خلايا تاني ما اتشافتش؟ خلايا العدسه بتاعت العين، خلايا اللي جوه العدسه بتاعت العين، انسجه العدسه اللي جوه العين. عشان كده لما بيجي يعمل لك عمليه العين بيعملها اكسترا كابسولر، هو بيخاف يقطع الكبسول، لان الكبسوله دي لو اتفتحت والدم وصل يضربك العدستين. يعني يقول لك خد بنيه في عينه اليمين، كان بيلعب ملاكمه، خد بنيه في عينه اليمين بعد اسبوعين جاله فيها ميه بيضه، بعد شهر جاله ميه بيضه في العين الثانيه، لان الجسم اتعرف عليها هيجيبها هيجيبها. ففي حتتين حتتين، بلا سم نحل بلا قرص نحل بلا قرف، مش عايز وجع دماغ، بلا حلقه حلقه ليه؟ مش عايز نحل، ما اخدش سم نحل ولا نحله تقرصني ولا بتنجان الهاكس ده. تمام؟ يبقى قلنا وصلنا لحد فين؟ عشان انا فصلت، كنت بقول ايه انا؟ نسيت. طب ردوا عليا في الانستجرام عشان هنا فصل. انا مروق يا معلم، وانا مش زعلان من حاجه، بس هو سم النحل والقرف ده بقى مش بحبش اسمعه. يعني اجيب نحل يقرصني؟ طب ما اجي انا، طب اجي تعالى انت وانا اقرصكوا هنا وخلاص، مش لازم يعني حد النحل يقرصه، انا اللي اقرصه. ايه رايك؟ انا هجيب ثلاثه دكاتره هنا ويقعدوا يقرصوا فيه. حاجه غريبه قوي، اقول لك اجيب النحل يقرصني، اشمعنى النحل يقرصك يعني؟ يضرب خلايا بقى، يضرب خلايا العدسه، يجيب ميه بيضة. ايوه، لو خد بنيه يقول لك الواد ده اتاكل بنيه في الخناق، فاهم؟ يا عيني، اخر حاجه سمعناها في الخناق قال يا عيني. لان الكبسوله اتفتحت، فالجسم شاف النسيج اللي جوه فضربه. واضرب العدسه الثانيه بقى كمان، ما هو اتعرف على اللقطه، شاف اللقطه كلها. جسمك غريب، جسمك محضر اجسام مضاده للفيروسات اللي لسه ما تمش انتاجها، انت فاهم؟ يعني انت جسمك محضر انتي بوديز لفيروسات ما تمش انتاجها لسه على مستوى العالم. جسمك الجين، سبحان الله، الجين اللي هو المفروض 3 كودون، 3 قواعد نيتروجينيه، ويعمل جين بيتحرك بتاع تكوين الاجسام المضاده بيتحرك. يعني يعرف يعمل لك مش 24 مليار على قد عدد الخلايا، لا، يعرف يعمل لك 240 مليار اللي هو فوق مستوى خيالك. فلما يجي بكره الامريكان يقول لك امريكا تحذر من فيروس الزعبوط، ما تخافش انت، طول ما انت ما عندكش ارتجاع مريء انت تمام، طول ما عندكش قولون عصبي، طول ما جهازك الهضمي تمام، ربنا امر حضرتك ان انت تنسى كل جسمك نهائي، ما قالك مالكش دعوه، انا هشغل القلب والرئه والعين والودان، انت عليك تلتزم باداره جهازك الهضمي. تمام؟ انت بقى سبت جهازك الهضمي لأبلة فكيهة. يعني انا الساعة 4 العصر بتوقيت القاهرة لو فتحت 12 قناة منهم 11 اكل، واحدة اخبار، اللي هي بيجيب اخبار مغلوطة دي، يعني 11 اكل، 11 من ال 12 اكل، ومزيكا حلوة. يعني انا بحب المزيكا بتاعت الولا اسمه ايه ده، الشربيني ده، اللي هي تين تين تين تين تين تين تين تين تين تين تين، عارفها دي؟ بتيجي في رمضان تي تي تي تي تي، هي دي المزيكا دي بقى، اقعد اروق عليها بقى، وهو عمال يهرب، كان بيعمل بيتزا النهارده، فعمال يحط قرف بقى، صوص معجون الطماطم على معجون الصويا على معجون الزباله على ترانشات فلفل احمر على فلفل مكسيكي على زباله، دب دب دب دب دي، كل ده يا بابا انا ببيع لك، دي ناس بتسترزق. واللي عاملها سبونسر في الاعلان في النص شركه اكل برضه مكرونه، يعني انا ببيع لك، بعجن لك بيتزا ونحطني مكرونه، وتقلب القناه اللي بعديها او الفيديو اللي بعديها هيبقى فيديو للطبيب بقى، دي بيمنعك كمان من اكل الدهون. فانت استبحت، يعني ربنا اداك اداره الجهاز الهضمي، انت فرطت في دي، سبتها للشيفات هم ياكلوا حضرتك، يعني انت لغيت دماغك من دي وادرت بقيه جسمك. انت بتدير النهارده جهازك الدوري بتظبيطك للضغط، وبتدير جهازك الغددي بتظبيط الكورتيزون وتظبيط السكر، وبتدير جهازك القلبي بتظبيط ضرباته، وبتدير غده الدرقيه بالدواء من بره، وبتدير السكر بالانسولين. فانت ادرت كل جسمك وفشلت في اداره الجهاز اللي هو تحت ايديك. ما انت سبت الاراء ناس تانيه يا ابني، ما انت ما اتبعتش العقلك، انت استنيت الدراسات اللي من بره. يعني لما نجي النهارده اجي اقول لك انا عملت دراسه، بكره يعني هقول لك انا عملت دراسه ان الثوم بيسلك الشرايين، وده كلام معروف. مش تسالني انا هعمل الدراسه دي ازاي، يعني قبل انا ما اجي اقول لك انا عملت دراسه، مش تسالني انا عملت الدراسه دي ازاي. يعني هي الكلام ده بيقول ده، بيقولوا يا دكتور الكركديه بيريح الضغط، ده بيقولوا ان الدوم بيعمل، يخرب بيت اهلك انت وهو، عملوه على كام واحد وازاي؟ جرعات الدوم ايه؟ ما دي الدراسه بقى. مش انت عايز دراسه؟ يعني انا دلوقتي قلت لك ايه؟ طبعا حاجه بديهيه يعني، لو حطيت عيل في عربيه وقفلت عليه في الشمس هيموت، بس هيموت بعد قد ايه؟ فيقول لك بقى انا هنعمل دراسه. يعني الدراسه دي هتعملها ازاي؟ يقول لك مثلا انا هجيب اطفال من سن 5 سنين اللي هم يعرفوا يصوتوا وبتاع لسن مثلا 12، وهنحطهم في العربيات في وقت كذا، وكون متوسط درجه الحراره بره كذا، ها، ونسيبهم ونشوف متوسط الوقت اللي العيال هتشتكي منه بالشكوى، واشوف بعد كده انا عند انهي وقت متوسط العدد اللي انا عامل عليه التجربه دي هيبدا يدوخ، وعند انهي وقت يبداوا يفقدوا نبض. هو دي يا عم الدراسه. لكن ما تقوليش قالوا لك الكركديه، او الدكتور فلان هيتكلم النهارده عن الاكل فيتكلم عن فوائد الفول. انت الفوائد الفول جايبها منين؟ من على السايت بتاع اليو ان؟ لا يابا انا عايز كلام كتب، يعني تفاعل جسمي ايه مع البقول دي، واديني تفسير اللي انا بقوله. ليه البقول بتعمل انيميا في بعض الناس؟ وليه بتاثر على مستويات الاي ال تي والاي اس تي في الكبد؟ ليه؟ بس خلاص اديني اجابات، ما تقوليش خلاص اي كلام. يعني ما تديش تقولي الدراسات بتقول، كلمه دراسات كلمه انا ببيع لك بيها في الاخر، زي ما عملوا من الكوتشي 15 نوع، ده بتاع الباسكت وده بتاع الجري وده بتاع كره القدم وده بتاع التزلج وده بتاع الجامع وده بتاع دخولك البيت. ما انا ببيع لك في الاخر، انا ببيع لك انت. انت يا ابني انسان، انت انسان اتخلقت في الارض دي ضيف غير بقيه المخلوقات التانيه، المخلوقات التانيه مخلوقه مكيفه او متكيفه، انت مخلوق تتكيف. يعني الدب القطبي مش هيعيش في تنزانيا، انت تعيش في تنزانيا وتعيش في مصر عادي. هناك هتلبس كاروهات وهنا هتلبس ساده وخلاص. هتروح روسيا هتلبس فرو، وانت مش هيطلع لك فرو، وانت هتلبس فرو. فانت ضيف على الكون ده، انت نزلت من حته وضيف هنا، فانت هنا بتتكيف وتعيش عشان تكتشف. للاسف انت طبقت نظام كل ما هو قابل للاكل قوي هيعدي على لساني وطعم بقي يعدي، ده حتى اللي ما عداش مع انت اكلته برضه. يعني قرن الفلفل ده بيموتك وبتاكله عادي، بتاكل السي فود او بتاكل الجمبري والزباله دي وجسمك بيهرش وبتاكلها عادي، بتاكل المانجا وتقعد ترشح جنبها وبتاكلها عادي. يعني انا عندي عيانه بتعاني من التهابات مجرى البول متكرره، سيستايتس ويوريثرايتس. سيستايتس مجرى اللي هي المثانه ومجرى البول، في الستات مشهوره قوي، بس مشكلتها بقى انها مرتبطه بالاكل قوي قوي. يعني الهانم دي من ضمن الهوانم، يعني الهانم راح ها استريحت شويه ها كلت بتنجان وجمباري، جالها سيستايتس جايه تعيط بقى هنا. ها عارف شفيقه جاي بيبكي رايح يشكي، وانا ما بز انا لا انا انا انا انا في الحياه دي صلب جدا وما بلنش بسهوله. حضرتك دلوقتي بقالك 6 سنين بتعاني من المشكله دي، وكل لما يحصل بينك وبين جوزك انتركورس بيجيلك التهاب. قدامك حاجه من اتنين، يا تفولو مي يا تسيبيني في حالي، لكن عايزه تاكلي بتنجان وجمبري وما يجيلكيش تبول لا ارادي. لا هيجيب تبول لا ارادي ان شاء الله، حتى يكون عندك 15 سنه هيجيب، مش عايز هاري. الله، ما عندكيش حل غير كده، يا تترمي في حضن بقى بتوع المسالك وبتوع الناس يهروكي مضادات حيويه بقى، سيبروفلوكساسين تافانيك، ها ورادفلوكان، سيبروفلوكساسين تافانيك ورادفلوكان، ها وهتاخد دالاسين سي وتوقف العلاقه الزوجيه انت وجوزك، كل واحد فيكم ياخد ثلاث اربع ايه ولا في ايه؟ هي حرب نوويه على اورجانيزم عبيط. يعني انا بطولي كده مش عارف احارب اورجانيزم. الله، ده يبقى انتوا بقى الف سلام ولا عزاء لغير المتواجدين. لا لا، انت باصص لنفسك بصه دونيه، شايف نفسك اقل من اللي انت فيه، انت اقوى من كده. لو راجل كل راي الفنان احمد ماهر، جسمك عمره ما هيحارب نفسه. جسمك لو لقى خليه نشاطها زاد او بدات تخرب، اللي هي بتموت بقى فشكلها بقى غريب، فالخليه من بره، مجموعه الخليه من بره، الكابس او الروس اللي حاطينها، القلاع اللي حاطينها للتعرف، اسمها بقى اللي هي الاتش ال اي انتيجنز، بره بقى مرسومه على عشان اتعرف على نفسي. ما ده الهيومن، ده الهيومن انتيجنز بتاعتي، فانا بتعرف عليها بقى. هي غيرت البطانه او غيرت شكل جدار الخليه الخارجي، فانا ما اتعرفتش. جيت ابص، انتوا العالم بتاعنا، انتوا تبع ايه؟ ما ردوش، بعت لهم اشارات، ها ما استقبلوهاش، قلت لهم السلام عليكم، ما حدش رد. طب ابعتوا لنا حاجه، ها ما فيش. طب طلع لنا هرمون ثايروكسين، مش مطلعه. طب اخبطوها لحد ما يبان لها اصحاب. تقوم انت جاي تقول لي الاجسام المضاده ضربتني وانا نايم يا دكتور. ما ضربتكش يا قلبي، انت خلاياك باظت، هضربها. يا اما هي هتحصل فيها مشكله تانية، ما هيحصلها فيها نكروزس، هتموت، هتحصل فيها نخر. ولو اتنخرت لازم المها. ما هو انت دلوقتي لو حصل نخر تحت موت تحت الجلد هنا هتعمله خراج ويطلع بره. لكن لو حصل النخر ده جوه بقى، في نسيج داخلي جوه عظم وجوه كليه جوه كبد، انت مش متخيل المعركه بتبقى عامله ازاي بقى. خلايا مناعيه بتجري ورا حاجه، الحاجه دي بقى ممكن تكون خلايا جسمك نفسها بنخلص عليها، ما هي اتجننت اهي، هي الخلايا دي اتهبلت فعامله فيها، فهنموتها فقتلناها. فوانا بقتل انا عايز احوط نفسي، فورايا خط دفاع تاني اسمها خلايا بقى ايه؟ خلايا الليفيه، بتيجي تحوط عليا بالياف عشان وانا بضرب ما ضرش الخلايا اللي حواليا، فتعمل لي خراج مبدئي صغير كده لفه بنسيج ليفي. لو الخراج ده ما عملش صديد كبير والمني، عمل ماس، يبدا يبقى كرونيك، ما هو في تعادل في الضرب والبتاع، فابدا اعمل خطوط خطوط، انسجه ليفيه فوق بعض، خطوط خطوط كده. نسيج ليفي قديم بقى له 5 سنين، ما ده اول واحد عملته كده. وراك كمان نسيج ليفي، وراك نسيج ليفي، نسيج ليفي، عملت لك ورم ليفي بقى، ده ورم ليفي، تحطه بقى في ثدي يمشي، تحطه في درقية يمشي، تحطه في رحم يمشي. بس هو في الرحم منتشر ليه بقى الورم الليفي؟ عشان فيه عضلات كتير فعماله مدفون. الاورام اللي فيه دي تحصل في عضلات ظهرك، تحصل نعمل لك فايبر مايالجيا بقى، في عقد بقى تحت ايدي كلاكيه كده، دي تريجر بوينتس، اجي امشي الاقي حتت فايبرس تتفك بالايد، تتفك بالايد، وعايزه بقى العضلات نفسها تتحرك بقى، في طقطقه على طول. فايبرس، فايبرويد، اسمها كرونيك انفلاميشن، التهابات مزمنه، هو ده اللي بيحصل معاك. احنا مش عايزين ده، فجسمك بيحاول في الاول يضرب بقى ايه؟ الخلايا المختله، اضربها باجسام مضاده. راح يضرب البنكرياس، قاموا جايبين له ده اسمه ايه؟ تبليزوماب. اضرب يا معلم بقى ايه؟ مونوكلونال انتي بوديز، اسمها مونوكلونال انتي بوديز، بتخش توقف كل الانترلوكينز، كل بقى النيورو ترانسميترز او النواقل اللي انا بنده بيها استغاثات، او بقوم بيها امدادات، او ببعت بيها اشارات، تعطل. تشويش تشويش تشويش على جهازك المناعه، فيبقى انت قاعد مضطرب بقى، ما انتش فاهم. شبه الانترفيرون، شبه الاي في اي جي، كل ده اشكال لنفس القصه. انا عايز اخش اوقف جهازك المناعي عن الشغل بتاعه. دايما انا كنت اقول كلمه، الدواء الوحيد الامن في اللقطه دي الكورتيزون، لانه هو الوحيد اللي شبهك وبتاعك، ملوش علاقه بالهاكس بقى اللي احنا شغالين فيه ده، حته بعيده قوي. فطالما هو وصل بيك وزرع جواك ان هدفي ان انا نزل السكر، هدفي ان خالي التراكمي بتاعك قليل، مش مهم انا عندي اعراضك التانية بقى، التهابات متكرره، عندك فايبرويدز، عندك اورام، دي ماليش علاقه بيها، انا بتاع غدد. انا شغلتي يابا حافظ على التي اس اتش بتاعك وذين نورمال، والتراكم بتاعك وذين نورمال، والكورتيزون التي الاس تي اتش بتاعك وذين نورمال، غير كده ما تجيش ما تجيش. ولا عايز اعرفك انت عايز تشتكي بقى من مناخيرك اللي بتخرخر دم وعينيك اللي بتفرقع فيها الدم دي، روح اشتكي بتاع الضغط اي هاكس، اكنك انت قاعد في النافوره، ضغط عالي فمناخيري نقطت. يا راجل هو انت من الاورطة على مناخيرك على طول؟ يعني مفيش في النص فواصل اعلاميه؟ ايه يلا يخرب بيت اهلك، ايه الذكاء ده يا واد؟ يقول لك اصل انا زعلت شويه مع فالدم ضرب في عيني حصل فيها نزيف. يابا لا، انت شعيرتك الدمويه مهترئه فمع اكل غلط وعطسه تخرخر دم، مش محتاج ضغط عالي عشان افرقع شعيرات. شعيرات ايه اللي بتفرقع من الضغط العالي ده؟ ليه قاعدين فين احنا في فين فين فين على كام واط؟ مش منك للاورطه يا بابا، ده انت في النص، ده انت عقبال ما وصلنا لشعيرات مناخيرك دي احنا خدنا مسافه يا بيه. مفيش ضغط جوه ال 120 80 ده اصلا في مناخيرك، مفيش. انت ضغطك جوه 10، مفيش حاجه من الكلام ده، شعيرتك خلصانه زي البقع اللي تحت الرجل دي اللي تحت الجلد، البقع الزرقاء اللي من غير اسباب، هو كل ده شعيرات دمها بتفرقع لوحديها. حضرتك اسمه الكونكتيف تيشو، النسيج الضام اللي مليان كولاجين عند حضرتك مهترئ، فما تسالش خالص. الاكله الواحده تعمل لك بقعه، تعمل لك بقعه في ساعتها. حضرتك انت مش فاهم ليه انت بتدخل لي اجسام غريبه اشباه فيروسات مع كل اكله بتاكلها غلط، اشباه فيروسات. في دواء اللي هو التبليزو ماب ده اللي هم اتكلموا عنه، اعراضه الجانبيه يقول لك انفلونزا لايك سيمبتومز، فيفر تشيلز. فيفر تشيلز يعني حمى لدرجه الرجفه، ها، مشاكل في الجهاز الهضمي، حساسيه، بطش جلديه. ايه يخرب بيت اهلك في ايه؟ يقول لك شينجلز لايك، ومش شينجلز لايك بس، يعني شبه الحصبه، ومش حصبه بس، لا ده كمان يخليك يجي لك تندنسي ان انت يجي لك حزام ناري لو كان عندك سبب. ده التبليزو ماب، ده الدواء الجديد المستحدث اللي هو المونوكلونال انتي بوديز اللي هو موجه خصيصا لمنع الاجسام المضاده من ضرب البنكرياس. يخرب بيتك، يعني انا دلوقتي مش هعرف اوقف كمان البنكرياس؟ يقول له لا مش هتعرف. يعني الانسولين مش هعرف اوقفه؟ يقول له لا مش هتعرف. هقعد لي كام سنه كمان كده؟ خمسه سته، اكون مت بقى بذبح. وانا كل لما اجل الفيلير بتاع الانسولين انا بزود وقت افرازه، وعمال اديك ادويه بتعليه في الدم، فانت عمال يتسيطر عليك بزياده. لكن لو فيلير بدري بقى، خسيت والانسولين شغله وقف، انت اتحميت، قرار جه في وقته. فهمت حاجه ولا؟ على العموم اعتقد النهارده احنا اتكلمنا كلام مش بطال، كلام يعني نقدر نقول عليه كويس. فبشكركم على حسن المتابعه، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، ومعلش عذوري ما ردتش على كومنتس النهارده خالص لاني ما ظهرليش اي كومنتس، فمش عارف الاوبشن كان فيه حاجه النهارده او في مشكله في الفيسبوك، مش عارف. المهم هنراجعها، بس انا هراجع التعليقات، يعني لو لقيت في اسئله متكرره كتير ومتداوله. فعلا ارتفاع الاستروجين في الرجاله النظام يعالجه؟ طبعا النظام يعالجه، مش محتاج. اشكركم يا جماعه واشوفكم على خير، تصبحوا على خير. يا هداية هانم اشوفك على خير يا هداية ان شاء الله، على خير وجلة بالسلامة. اشوفكم على خير، انا بشكركم يا جماعة على حسن الاستماع ودعواتكم ليا، واتمنى ما اكونش ازعجتكم دعواتكم. اشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير.